الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا ما الحكم لو أن الزوج أكره زوجته على الجماع، فهل عليها كفارة؟ وهل يجب عليه أن يتحمل عنها هذه الكفارة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن من وقع في الأمر المنهي عنه مكرها فإنه لا يترتب عليه أثره، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه يرفع أثر كلمة الكفر وهي أعظم المحرمات في الدين، فلأن يرفع أثر ما دونها من المحرمات والمنهيات من باب أولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا هي غير آثمة ولا يترتب في ذمتها شيء من آثار هذا الوطئ أو الجماع، لأنها كانت مكرهة عليه فوقعت في هذا الحرام مكرهة، فلا كفارة عليها. لكن الفقهاء ينصون على أن الزوج يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج كفارتين: كفارة عنه وكفارة عما كان سيجب في ذمة زوجته من باب زجره وعقوبته على هذا الأمر. ولكن في الحقيقة لا أعلم للفقهاء رحمهم الله تعالى دليلا يدل على انتقال الكفارة من ذمتها إلى ذمته، فالدليل دل على عدم وجوب ترتبها في ذمتها، فكنا نوجب عليه كفارة أخرى ونعمر ذمته بكفارة جديدة، هذا لا بد فيه من دليل شرعي، لأن الإجابة حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. لكن هل يمنع هذا من تعزيره؟ الجواب: لا، بل يعزره الحاكم بما يراه مناسبا. إذا علم بأنه أكره هذه المسكينة على هذا الحرام، فإن قلت: وهل يحق للمرأة المطالبة بالفسخ إذا فعل زوجها ذلك؟ الجواب: لا يعتبر جماعه مرة أو مرتين مسوغا لها أن تطالب بالفسخ، لأن هذا ليس هو من عادته ولا من هجيره، فلا يعتبر ذلك من العيوب الثابتة فيه، لأنه ربما ثارت شهوته لشيء رآه منها فوقع عليها وليس ذلك من عادته. فإذا كان هذا ليس من أخطائه الدائمة أو الغالبة فلا ينبغي للمرأة أن تتعجل بطلب الفسخ، بل لا يسوغ لها شرعا طلب الفرقة، لأن الأصل حرمة طلب الفرقة إلا بالمسوغ الشرعي، وليس هذا مسوغا شرعيا لطلب الفرقة. وأما إذا كان هذا هو عادته وهجراه وديدنه فلا جرم أن هذا من العيوب الدينية التي تجيز لها أن تطالب بالفسخ، بل لا يجوز لها أيضا البقاء عنده، لأن بقاءها عنده لا يزيدها إلا إفسادا لصومها وإكراها لها على فعل هذا الحرام.